بسم الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. لا يقف بالهلكة كما لا يقف بالسكون أيضا يقول قال رقم قوم ما قال سكون قوم أيضا عندما مو يوقف بالسكون ويضع بحركات لا يوقف بالسكون ولا يضع بالسكون هاي. نعم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية البينات والسور المحكمات المدنية هذه السورة سورة البقرة كما هي شأنها جمعت عدة أحكام في الدين وهنا تتحدث عن القصاص الذي فيه احترام الآخرين الذي فيه يعني أداء الحقوق الانتصار للمظلومين من الظالمين الأخذ بيد الجناح يا أبروتش الجيزو رمي جامو سر يا لبتن قدام التأساسي بونا الشاج سر على سرة القرآن لا يا أيها الذين آمنوا نعم تيبا الله من أتمي من أنا وچوي كتب عليكم القصاص قصاص من نعم تي قد تدرقوالي قصاص كتبتل معنى القصاص فرتد على آثارهما قصص قصان كفتل معنا وقال لأخته قصيه ومنه القصة قصاص كفتل ما أدرى النبر بأسل يا سوء انديت اندهون هونو ما هيد بار النبر هون كلا مما طلعوا لبك على ما رم قصاص يعني لكن قصاص في القتلى بقتلى جم قتيني والسنو في قن بزي نقر قد ذرقوا بات شهال الهر بالهر حر نصفه يوم نصفه كقدلا بنصفه يقدلا الهر يقتل الهر بالهر حر بمقدره مال والعبد بالعبد عبد من قدره عبد كقدلا والأنثى سيد بالأنثى بسيط لا فمن عفي له من أخيك وانضمه دم شيء عند أوفك تسني كقصاص فاتباعه بالمفارع اتباعه بالمربع أقباب تكتله وآدام له بإحسان يعني بياون مال أخناه بأقبابه بلا مماتة نكنا قد سامنتا ما استطاع اللبت ذلك تخفيفه من الهينا كقتاج عندنا ما قال النو ورحمة إذ نتمنا وقدروا كنبروا مشقة أقوية فمن اعتدى بعد ذلك عند السو وقالوا تقدروا بتنبر قصاصا أوف بلو بديا كتسماما بهالا من لسو وقدين قدروا بلان بلو كقدلا فله عذاب أليم ما ذكر الله التي لا لهم قصاصا اتقدر الميلو قال عند السو عند السو قدلا عمدًا قصاص بس بيواتو مسفرتون كام مالا قد النبر مالك يتشال نبر وغنوش دمو هاي أوفو مالك إسلال الله ونسلون قد لو تالا هيدي قدر النيامين نارا قال لن يدم قواسا يستطل بلو تسمام منا كذابو هالا من لساعي دياو كيس ما قدر الله بس بلو راساتو كقدلو النزي قدر هين يومن إسرائيل قصاصنا أوفو نبر وين قصاص وين أوفو نبر በእኛው ደግሞ ሶስቱን ሰጥቷል ቂሳስ ያኒ ይሄ መስፈርቱን ካማላ አውፍ ማለት ዲያ አውፍ አልአፍ አን ቂሳቲ ወዲያ ወአውፍ አፉ አንል ቂሳቲ ዱነ ዲያ ቂሳስ ማልፈልግም እንደም ኳሳ ማይሰጡኝም አይስጡኝ አውፍ ማለት ይቻላል አን ሁለተኛ ደግሞ ግድያውን አውፍ ይላልው ነገር ግን ያኒ يدم قواسا ديا أوف عليهم مالات مشلال هو الإسرائيل وهم قصاص وهم أوف الذين سوف المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسين للسين والجروح القصاص فمن تصدق به فهو كفار وقال جل وعلا وما كان المؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فطهر رقبته مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدق أوف قال المستقبل هي بما في شريعتنا ثلاث معينات أستناك ذلك قصاص يبارو انجليا ولما وجدوا تناقروا عدلوا وذلك سيكافوا كان قصاص مالات جديا عندنا عمد المهد ولتنيا دمو خطا المهد عندنا دمو عنده خطا يلوطان عمد المهد مالك يعني مجدل استبال بميجدل نجار متوال وين دمو مموشا بوتاو متوال مسكر ميون كبلت معلومة بزن زنا ميون بدلق دنقاء ميون بفلة ميون بشوذي ببلوة بماكي بهودة نظري وقال قداي بهودة كا مقدل استبو مالك ايه عمدل مهدي ترد تعالى هون جنو مقدلنا خلاص ايه كساس ولتن يعدمو مهدا يعني خد عام مهدا انسا يهون ميداكو يهون قوش دمو قاد عرق نرور عرق عرق عدتو قبتو الزالاي يتشفى تشفى يموتا ردت على عمد المهدنه لقاء من الدرق سيونه ما تكسدم نتونه ما تكسدم أقاطع منهم ديانه قساس بالزيت شاد عمد الخطأ نبانه قراره هون دلو مساسا بالنقاء بقاتشن بكتر بارتوني باتسي يمتعان ممتعتنا استبار موتنا لا استبار دل ميقر دل نقر عيدا كموتا عمد المهد بالبالا لما جمّروا عمد الخطا يبال عمد المهدو كوانا قساسة أوف إسكالان ودرس مصفر تكام مالي عمد الخطا وقساسة إلا باسم دياوك المقلل ذهونا يعني خطا مهدو دياو مصففان يا عمد المهدو وده دياسة كيدا كوانا بسوس بكل أكاب دوتان عندنا راسو يتفجع قداري وغنو يكفر لسو ولتنا ودياو قطر وصوصة عرات مسايدة صوصتنا جمالو مقلد سوست كفلا ثلاثون هكا وثلاثون جزاء واربعون خليفة ثلاثة بالا أراث تمت جمال ثلاثة بالا سوست تمت جمال أربع أردود جمال ماتو يجمال عربي كونا مالو بغنزبو ودياونو جمالو مزمال يعمد الخطأ باند بكل كبد دارقو تار بولت بكل على الله رقو الله تار يعني در خطأه ماله يعني دياو انداه جزاء ثلاث جزاء ثلاث منه كاربون خليفة نقر جن بزمدهن بسوست مدشفين عام دا يعني خطأ المهدو عندنا بسوست مد اندي كف ولتنا وقنو اندي كف للداد سوستنا مخمسة أربعون بنات لبون وأربعون عفوا عشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون هكة وعشرون جزاء وعشرون بنت مخاض أرجو يكفلين وتغلل ابنة الخطأ في ثلاثة مواد إلى زمدون كقدل ليس الخطأ راس يأقاب دبة الكفية زمدون كقدل على الفقاء والتشو عندما نمو بعشر أهرون بذل قيدة بذل هجاب ومهرم منا برجة عندما نمو بحرم بأرض الحرم يقدل كهونا بس تط يقدل وسيو بسوس ملكوك على اللي درج نتنا طرو بسوس ملكوك خبت بد دادر قبضة نزيب الله منها إن إدس الشهور إن الله إثناء أصلا سلام في كتاب ما خلق السماء ربنا أربعة شهور أورو يعني ذلك الدين القيم فلا تزموا فيه نعم تكملها ليلة ورمان دقنا يزمن سو كالهونا خبتك هنا قلت ما توقف بكفلنا يعني بابك هنا شيبة بكفلنا قلت شيبة قلت شيفية يا شرك هذا البوتيك شركة هنا قلت شي شرك استلا ذاريكين ذاريكين يزو نفسه يدوره أقال تازا بجي ولا في يوم عند الأوروبيين عند وشاة الجدر شي مسلمي ترسال لو شاء أشكرك أترو بشامبو إتاب طبعا مكينة أشوف فروضا مسلم ونزوغا كليما يلو نا ياهو لسو عن سكرة قدر سوى سكالة وقيل على سكالة إلا يا الله حق يا راسو حق يا وغنو حق إلا سوى سكالة يا وغنو يا الله حق يا راسو حق يا وغنو سوى سكالة يا الله حق بكفارة الشفنا يا وغنو حق بديا الكفلة وهم بكفات الكفلة يا راس يتقدعي وحق قصة يوم القيامة عند اتكفل أرجع الأقوال ديا كتكفل لتنا إساس كتوت قالت تقدعي قدعي نوم القيامة يتقون فمن فعل منهن شيئا فأوقب عليه في الدنيا كان له كانت له كفارة كما في السيد الحديث عبادة المستقامة لله نعو لكم القصاص حياة أفوا يا الذين كتب عليكم القصاص القتلى باتا قداي وچويلا يعني تادا قتاس يبالو بدنگاي قتلو كقدل بدنگاي قتل بتعبي وقتو كجدلة بتعبي وقتو يقدلو بأيتها بقاطرو كجدلة بأيتها بقاطرو يقدلو بالله وارد كون بالله ويردوس يكرسل ايه يدوان بقى فإن فمن اعتدى فاعتدوا على الجنس ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة مثلها كثافا ميره الأسجلة وذهب بعض أيام ومنه الحنابلة والإمام المنبر وكثير من أهل السنة والجماعة بسيس قدد لمن كلهم بوثن بما لي السقاية وما السقاية إني لفقست من دونه بسيس قلال كله ولذلك تفعلوا المملكة السعودية الآن تقيم حتى على كل جناح أبسينا قدائب هنا هلو من ذلك الله بسيس فلا يا رئيس قدام المستير مغرد لك بيان من وزارة الداخلية وتنفيذ حكم القضية كساء على بعض الجرعة قال الله تعالى الذين كتب عليكم قصاص بالكثرة يا سايا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي سرى سيد الزمان النصر النفس الحديث وبفضل من الله تعالى تم القبض على الفلاني الفلاني الجنسية حيث أقدم على قتل أخيه بإطلاق مسدس وقد أقيم عليه الحد الشرعي في مدينة جدة في طريق مكة في هذا اليوم العاشر أو 15 أو 20 من شهر كذا وكذا دلو بانساء الزينة ولساء الزينة باراساء الزينة باراساء الزينة جبريك الكورة وقلتها المملكة حفظ الله المملكة العربية السعودية والآن غاز الشيعة والرافدة والإخوانية والصوفية والمبتدئة والتبريقية والأهباشية والكفرة ما تفعل المملكة السعودية تكلينا إلما الله سعوديانا وقصوا بصلاة أين أبدا قل يونا أبطاء اللي بصوا لإكوانو سلما يدقفوا وهم دموا لمبتري أو بوطا سلما يدقوا اندي على الباش اندي على الباش اندي على الباش اندي على الباش اندي على الباش يا تقرد استي حدود الشر بالتاقاقو إلا المملكة العربية السعودية يا تقرد استي من لو يا مسلم أقر كسبا كام سابر مسلم أقر أرى كمتو أرى بماشو أرى المالك الشعلة إساسي إلا المملكة العربية السعودية فهاسبوا بس مجدات والبجدة والحكومة تحذر في الوقت نفسه أن كل من تسول له الإقدام على مثل هذه الجريمة فإن الإتعاب الشرعي سيصير سيكون مسيرة والله الموفق إلى ذلك من جسد المجدات والسبب ساعات يتبقى ما سنتك أي ستعال إن دي أين السبع هذا مصرع نفسه مستنى قدرته إن دي أين المجدات الذي تبقوا يبقل الناكرة ولكم في الكساف حياة لولا السيف لا كثر الحيف على سيف باينور ذل بذان الظليل أتعلم الدول التي أحملت السيوف وقد كثر فيها الحيف ذل لولا السيف لا كثر الحيف على نعم يا الذين عملوا كتب عليكم الكساف شرط دمو كساف لموجب عندنا مسلم مهول ولتنا بالغ مهول ثلثنا عاقل مهول أراثنياو بامرشا مهول أمستنياو عند بعض العلماء قدائي لسا قدائي أبات الناس كارهون إلان عند بعض العلماء أباتنا يجوش هذا كقدر وانجل فيه هنا دي هذه نور أي كدروا ودمارت هيدو سيستر لما وصول لبا اسمان ماباتهم مارت تقدام ذا اندسو مسلم اندسو حر أفر اندسو مسلم اندعو اندسو حر اندسو يعني انت واما بالغ عاقل ابن كقدر قصاص يزوا قصاص يزوا ابن مقدر وجل يهورون يا مسلمون معرض حصان في قاز قصاص يزوا حصان كقدر قصاص يزوا فبالا فبالا عنده بسيط عنده دم بعد الرجل نجار تدلون برجن يسيف الشلال وإذا قتلت فأحسن القتلة يا مراد إعدام أيضا لك مرشل أيضا بيأسك أين بمها أتكو ذريوتون أيضا قال أيه ما أتفاك لهم إيش من السيارة المكينة خطأ سو خطأ أمدر فلما خطأ ما هذا له الإسلام نادر نادر فتعمد ما نزل استدوى مكينة دعس السيارة معدود عند أكثر علماء يعني من القاتل الخطأ يستطع قديجان من المكينة في ما شف لك أو من دمو قجعة قلت لي دمو عصو عند ذاك وانا لا شك أنه أبد لأن عندنا كراتك بلو نشوف عند إلي جلتنا عند لا يواتع له بلو هي كمي عن كراتي بر كمي وطعن هاكين بيت متعورت كمي كان ميلا فان قال لا جيت أدرس تاني عورون ذا بدو عندهم وجر كم بديها ومن أثلا مدعوسه يبتعون بدلا يكون ذلو قتله أعظم من قتل آخرين قيل عن سبيل الله عليه وسلم كما قدر يبتع قولت كذينا واتفاق نعم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص قد ذرت عليكم عوادي كتب أي فرد وأجزم وأجزم عليكم أيها المؤمنون القصاص قصاص عليكم يعني بين فيما بينكم ما لدى مؤمن دلو قرات يزيز قدائم دينو رشد عليهم نفسنا أطفاء كفر معهم الرجاء ولمطالنا عليهم إلى ذلك في القتلى ما عندك فضل القتلى والقتلى بس قدائه وشو جابوا قتيل كفر أجابوا سريع وهركا جابوا هالكي وزمنا جابوا زمين وجرحا جابوا جريح ومرضى جابوا مريض الهر بالهر الهر بالهر بالهر نسعوا نسعوا كقدل اجدل باريان كقدل اجدل اجدل إيه اجدل لمن المسلمون تتكافأ دماؤهم بلالنا الأرض مسلمنا وهر مسلمنا إلال ولكن عند جمهور لما كما تدل هذه الآية هر عبد كبدل إساس بهر يلنبته دياري سواء هر عبد كبدل خذوا بدم هذا الغزال فإنه قد رماني بسهم مقلته وفي مذهبي لا يقتل لا يقتل الهر بالعبد وفي مذهبي لا يقتل الهر بالعبد الهر بالنصف بالنصف والعبد بالعبد باريا باريا بلا يجدل إيش باريا هرين كقدر يجدل لباسه إنه إيش والأنثى للأنثى سيد بسيط يبال سيد بسيط سيد كقدر إيش سيد كذا وند بسيط هي هذا يبال ظاهر إنت زي مثلا لكن تقيدوا على بحديثه إيه لا سيد وند يجدل لو الذي بلو في السامين حديث عن مالك أن جارية وجد رأسها مردودا فقال من فعل بك فلان فلان فلان فقال لا لا فلم ثم فذكر لا يهودي فقال نعم فأخذ اليهودي فأترف فرد بين حجرين لذا يا أستاذ كتبات ثلاثة ونص تمشرون برا تناقض موتة أنت أستاذ كتبات عند الساعة موتة إلى الذي لو عند سير لسير وند كذا بكثافة كنا وند سير كاتفة سير وند كاتفة يقدر ولذلك قتل الزينبة زينب اليهودية الذي سمت أنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم برسول ما لأنه مرض والتون بموته يادرقتش وكسات شوقة عند براء ابن معرور ميبا صحابينا برسيقا وقربوا الله مرضى أرقابات وسيقا كسيقا قنطر أرقو عند أن يكوات سيادار عند الله عند جاتهم أمتمت أرقتش نبي يقول كمان يكسي جمهور أو تأكيب لا مرضى أرقو بنيان أرقتش قلمه الزراء موجزة باهرة كذا أمطوا لمن هذا الكتيلوات نبي كهون كتاك على أو كان نبي كهون كتاك على بلان نبي قال وان ترى كتاككم إني قلا قلا عندن بلان نوارش أو كان وكما جمرا موقال نبي مو حسدنا يا وقيبر يا زاون دي موال نمرهم ونزي بزوش تلقوا باتار كذا لذين يو لساتو كبير الله سيدة بكاتو ما نم بمنم أدرك إهنا درقو سالارو عندي سو أساسوس دمور قريبا نبي تاسبو بات همك كتوب بات هكذو بات لازم يقول لك دلتش وكثافه قدلتش نعم والانثى بالانثى لا لا لا لا قتلت لا لا لا لا والانثى بالانثى والانثى تقتل بالانثى قد ايه اما جرون على الاغلبيات وهم دمو تقيدوا يعني اما نستقوتا وانت بلوتا لمعلم كذبوتا بالانثى فاما ان قفيا لو من اخيه من ذلك وانت بيو من اخيه اخو من اخو القاتل كتغدال كتغدال لغدال واندمونه جعل المقتول أخا للقاتل فدل بهذا على أن القتل لا يخرج من الملة أقصى ما عليه الخوارج وجماعة التكفير يعني من أخي شيء من أبين دم أخي شيء أو فتثنى فاتباعه بالمعروف أو فتبلو كتب على فاتباعه بالمعروف مكة وأداء إليه وذا ولي المقتول ومن أخيه مالك من أخيه ولي الكثر دميره فمن عفية من أخيه ولي الكثر مالك ولي الكثير كقتيل وقنوتش أو فتسني قدعي مالك فتبع من الوعداء للإنسان زار تخفيف من ربكم ما قالنا ورحمة إذنتنا أوف فمن عفية من أخيه شيء أوف عفو عندنا شيء تقعوا على معين فمن عفية من أخي شيء أي عفو ويسنش النقر أوفو كتبال مالته يتقدعي وقنوز بركاته أمن ستة سبعة سمين تنبغ كفيلوش كتاث وطال كفيلوش آي ديا استطان بلو قالوا قال تسمام كتاث وطان بلا كلاته أنتم كتاث وطان وطان ديا كيلا سيئون فاتباهم بالمعروف وأداء إليه إحسان ذلك تخفيفه من ربكم ما قالوا ورحمة إذن الدروك نبغروا مالنا وكيلا من يتوسنوا يتوسنوا من يوم متوجه فاتبا بالمعروف ما عندنا ما عندنا أو فتسجيوك قاتلونك قدايونه كساسو قرطولة بأمد قدلو دياسي كتباروس إيه مكتل على اللبس انجي أو ماذا فمن تصدق فيه فوق فرد الله من تلو الله ذكره في القرآن مرتين تسجد النساء وشتنة المائدة يعني سورة المائدة هم كان بني إسرائيل قد دائد إن يسورة النساء دمه يزدي أمتها فاتبع بالمعروف أيضا لم فمن عفية له من أخي شيء فعليه تبع بالمعروف فأقبابه إيه تزال تقدله وأداء إليه دياه إلى ولي المقتول بالمعروف بلا ممات على مال أو ما تيكال يزيده أيكال يزيده فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ويمدى ما يهو فاتباع بالمعروف مالك كاود إيه الأوف كتبع لبوالا أوف بايه أوف تبايون دياسي أنبلو يكتات تلو إنجي وذا كتاس أي فلق لما أنه سمات كي لسهو دوروه ماذا يتعمل هذا الجيد فمن اعتدى بعد ذلك كون ودي دنبرا اللفا أو فبلو سيابك أمالسو كساسي قدر الله بلو يارسو فله عذاب أسامة قدر الله لدي أو كساسي وطعبة القبار يعلم ما ذكنات أهون أو فقال أبو أعلى خلاص كساسو أهون يجدي أهوني تاك أرسو إلا تالمانا ديانا ما استطاع الله بالقدائي أو أهوني مقدل مبتل أو فقال أسكت حقه وإسكت الحق ثم الرجوع عليه لا أبدا ما يتشال يؤد من هنا كما ليس نصر عند قدره هنا يتقدائي وقن قدائي أو فقال أبو أعلى كقدره ثم قال جل وعلا مخبرا فوائد وهكما القساس فقال عز من قائل ولكم في القساس حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ايه تفتون آلم داري يسمي بك الدنيا لك ولكم على الله في القساس بذك على حياة هيوت دهن الناس القتل أنفال القتل على ما أوتوا القتل أنفال القتل أنسى سوق الزونب حزبو بان لبو لكساسة منو قربو تقدلو ليلة اي قدر بكلامي سوف قدر يهينا مني تيروتين على تفام ايجون سبساب ملاسون سبساب بارد وهم يقدل ما يتقدل كونا قدر ميدبك ميستبور ميعملت كون عند ليلة غلام قريبا بس ايه اقراس يوم موت فقال الله قدنا وقال انتسان ما تفعل فطام قال الله الا من رحيم الله لكن أتم أيفلن سؤولي عن سوك قدلا ودياؤن سوراؤن أسراتن أشاراؤن بهاجر ودياؤن سامل نادر كما سو عن دولة سوك عمل لكنا أيام القاتل مملكة وبعن بكلي أستقاب بوتا بأي كلاو بأي فير باتاو بأي انتنو ما لنو فاير بانتنو بكلاو يا جادا يا مثال دمو زملو إذا يا ساملوتا وأسفر تحقيقو عن إدانتي بجريمتي لالو ما رقاقت عندنا إيه الله إذا لم أبرات مناني مياسان من ربان لقنا عين مسكر عالي عندنا لم بابا مساري أسمر المرال ولم أوتش أقربان شرد تلالك عالي موتش هنا قال أفكدل أفكدلو أفكدلو عالي بزان حتى فوزان بزي حيئة الإنسان عندو على في الساجون عالي فكتاب مسارة قلت لك عالي مونا الله بل إجبي أول إشياء دالي أول ليلة سكتل بيبال قومان إذا تفتش النبارو وإخوان وإيجي تكفيرية إيجي شيئة هؤلاء قسات جفات غلات أخوة ذات نفر كاليريمي لو قدر اليريمي هذا الضال المذل اليريمي الضال المذل لو قدر أن يأكم بنا بالكتب لم يتوقف لهذا أنا جربت أربع سنين ما رأيته قارئا أغلظ قلبا منه أعوذ بالله منه ومن علمه ومن نحوه ومن أسلوبه هذا رجل ضال مذل لا تقرأوا على اليمين وهذركم رجل ضال مذل مفتن لا عبرة منا لا بارك الله في النحو الذي لا يسلم ساهب من الآفات. كفر علماء السنة كله، أعوذ بالله منه، حتى قال سمرت ما القرآن ودجوس عيقر بلوسي سباره نقوم تناجر. هذا الدال لو كان حكم شرعي لتعاتمناه إلى الشريعة إلى المهكمة. أعوذ بالله من مثل هؤلاء، لا حول ولا قوة. هؤلاء سالفون، هؤلاء مسلمون، هؤلاء سيكون أن يحترموا، فمن احترمه فهو ضال، ومن احترمه هو جاهل. لا غيرة عنده، ديوس، ديوس على الشريعة، لا يكون جنة ديوس. أعوذ بالله من ذلك. بس انتقلت إلى موضوع آخر، وإن كان له علاقة مع هذا. مشكلة عالموش كرنيا عالموش فردنا استطاع الدبال إن يعلم يدعوش مع الناس يقدل أدلهم، مع الناس يقدل أدلهم جند يستكاكل من أربعات إجاجة وتأييده إرمي الجاهي بداية دارة مدن نلال إن أهل سنجا أنا بلق ورهم بالخلقنا سيصدق عوصة وتكتلوا يتشفى تشفى إلى الله أيضا شرداد يسيطوا كل اندسروا أريد أن أتعب أشعر من إيقامة وقوتها جمال أبرار أتعب أشعر من إيقامة كاربا سنعبر كوني إينا كل قلت سيسان إرتبار صار قد أشعر سيبتا دراما قمان ما سربتا فمان بلية دراما سربتا إيضا أهل السنوات من الرأس إلا ما هو تسايد أهل السنوات رحمة بأينورا أشعرنا أنتم بأينورا أهم فرصة متاهم للنفس جمال أمدتو كذا بديت إنو أمدتو ستوت أبان دي أمدتو أنوار مصيبت ترى تلك أي فارغوات إنه إنه لو بلوني أمدت كيلوين إيه قد أشعرتا جمعي أمنا ملو أمد أنوار مصيبت جمعي أمان نبر عبد الحميد اللتا من أفضل والآن جمعي جمالك جاهلا جمالناه أعوذ بالله أغفر الله العظيم. وبالجملة جدا وكباد وقد كونه تعالى الحق في الله مقدس الله من دينه تعالى غير الدين مارك إن أتنيبا من دينه منكر ونسان سو بعينته مارك أنت هنا هنا من ناقر هنا يتاكر إلا ما سنه تعالى لا الله نسكر نازل وإما ناقر ما الدين ما داس ماذا إخوان إدمامي سرعة سرعة أشيره تطفين هزم الإيدو بخلق الله نسان سرعة من كساكسنا كما يعتقد كثير من أطبائي فكرة إخوان المسلمين. وقد قامت القيامة على العالم لما هجرت علي الإقوال وأيمت بعض الأشخاص منهم. قامت القيامة في أمريكا وعلى من في جنوب أفريقيا وعلى من في مكة والرياض. ما علي من دجتهم، ما علي ولا وسقط زفر منين ما يدلم شكر إلا بيشان أقروا حق لا يدلم ستات شريعة ما يدلم أقرونا يعني نو. وأما الله ترددت ما علينا منها. نعم يعني نقرا مشان عندي كتاب كونه قلت يا دبا تعطوا تعدا من شهر ما شرها ما عرف مننا هو اللي بيتشا حكم الكفر إليه قال ما استمدوا إليه قال مبتدي ما استمدوا إليه قال ما إليه قال ما ماني ذي قصر جن كوبتو تتبعد قار عندان دي مسألة وش ما يهد قبتنا ما تيو فيني در ردان عون قرر بي لو بجري لبت بي لبت ما تيو تولد دمو بدم ببغضو ليشرع خجلة إذا الزرعي نعم يستعدبان يا عباد الجهال يستعدبان وأيو سب سبوا إيش سلطة وسبوا مادة وسبوا عصبية وسبوا قدرسة وسبوا شخصية لا نسب من عباه الله لنا سبه ولا نسب من لم يبه الله لنا سبه نزاكم من التامتان طبعا أكلم بدون نتال. نعم فمن اعتدى بعد ذلك فلو عذاب أليم ولكن قصد حياة يوز سوائد أفاض دقاء لكن هذا القصاص هذا الزبط أكبر كونا مالت أنت سو غزوك يا أكبر سوني سبع سبع خلاص القدر أيضا لسو سلك سمرتنا أيضا ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ما نسي قدرانين قال قاتلوا أنفالك ولذلك قالوا لولا الصيف لكثر حيث بصيف برادي لا تمالك باي نور نورو ايش مانن قلوا انت ميزا قال قرآن طيب يا قرآن انت حياة كبيرة عظيمة يتكبر وكبعد هنا يوز قررتنا يوز مكبرة لنا ثاني يقول لي اوقع مستانا قالوا ستبيك ايه اراجع ايه انجلي يا أبوك ما سعيد بدين. والله أصلاً هيك إساس ميت بالو إسلام أو غير ميت جا. كم رتبتاهم أقرب؟ يقدّلن مقدّل. زنان سر رابعين تو ما استناقت إيه إرنجا بار سلطاننا يرسو وكيل بار لبرنا إنجي جلة سبعي جلة سبع كونا فتنا ويبابا سالينا نربط جلة سبع جنانين كساس كتوات آي كتال كساس كتال الله بابا نلو كن إيه ما ترقى لبر بهدرة السلطان ولذلك كان من يجرى عليه الحدود الشرعية من تجرى عليه الحدود الشرعية بهدرة الرسول أو بهدرة أمرائه الذي يقول استاذ كهيد بارا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي زمان السرعان ضرب النبي صلى الله عليه وسلم انا النبي ضرب وغرب وابو بكر ضرب وغرب وعمر ضرب وغرب هيال نعم ولكم مثل هذه اولى لعلكم تتقون الله عند تفهم ذنب الله هيو تعالى الله شو بكسار هيو تعالى الله شو كتب عليكم اذا هدر ولكم الكساس هذه أولي الألباب لعلكم تتقون بكساس يوتى لله يا أولي الألباب لعلكم تتقون الله انتفر زندلا وإن دمو الشرك مالت قذيا تتنققوا زند ثم قال جل الله كتب عليكم إذا هذا أحد أكون موت عندك موت ستعادة كهونة مالت يا موت ملكت كهذا ولا مالت كموت أبوها لأموكو والملكة الموت موالانا كهونة من ناقر ما يتشيدم هذا رصيبه بذو قذي قدم يا موت ملكتو شما موسي جمره ومعرضه إن تركته إن دونه قدونه خيرا جنزب الوسية في الوائدين وراجو وسيا من ناجر جنزب توقعنا والقايدنا إن ترك قال توص قدات فيه لما وسيا من ناجر بكرة كالي إلا أيزه قال لهم وقالوا خيرا معنات كاسبات مطول بلا هنا جنزب خير إلى الأربوج وقيل إن قليل المال وكثيره خير بالا إن الإنسان يحب الخير لا شديد للوالدين والأقرب مجمرة يا أمدي آية الميراث تايمة عرفي انسنوا وصية لو يجوز نبا وصية للوالدين والأقربين لك الوزمدون بالمعروف بأقباب حقا نظر متقودة قد دون الإلال إيه بآية الميراث تنسكوان وصية واجبنا أيضا لب دينك ليه لبت عند الصوت يسجدك ليه لبت وهم زكاة وهم دم العج ويسجدك ليه لبت وصية من ناقر أرجح الأقوال واجب أيضا لب سنانا كما استنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليله او ليلتين الا وصيته مكتوبه فقال ابن عمر والله ما مرت علي ليله منسلت رسول يقول ذلك الا وصيتي مكتوبه عندي الى جنزب بعد فقد اصلفت زكى يا الله حق حج كالنبر وصيه تناقروه زم بلو كده ايه نبرت وراش التقام بطال اخيرا رياضا كذا وصيه من ناقر واجب ايدا مارد ان ناقر من المرقات بشرط على يضر الى ورصة وصيه غير مضار ورسم دمو وصيه انا دين كتوقع بهالان وده ورسم يكبر وصيه انا دين يترسو كونا يعني مارد وصيه وكسبت ايه بلا ايتشاري من الوات تسمامتو قلونا نقرك هنا إلا تشوم مالتنا وراشو تسمامتو نبغتون بقول وسيم دينا قفق دولتك هنا يعني ورسنا قريلا إذا هم كترسا ورسينا كما أنت تجيز كما شنياو وجي مالتنا يما ما اسكبروا بدن وزك هنا يكفانوا بدن وزي ما أبوك بدن وزك هنا كذي كذي وجي عند اللي مريتوش إن إذا كتما اللي مريتوش بإدر باقواب يلين لك هنا قال كفر إلا يكبر يشلع رأيدا لا إذا كذي كذي يترفك هنا ከዛ እንዳል የስምህን ከጠራስ በኋላ ያለበትን ያለውንም ከጠራስ በኋላ የተጠራው ነው ለውርስ ለውራሾች የሚሆነው እንደ خيرن الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف باقرب حقا على المتئس من وين في دمو ما يتقي فانا قالاي شو قال ما لايك اصدقوا وليس يصيح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل هذا فمن بدله بعد ما سمعه إنه إيه الوصية يكيره إنه يزوره فسمعه بهذا فإنما اسم وانجل على الذي يبدلونه بمي أيوه الوصية أنه شاف إن الوكيلوس الوصية على فمزالة نقراته فلا سنبرش من المشكل من السماعات إن الله صدره عليم وصية بسند الناقر بسدس بروبوت بخمس تدلوان والمختار عندها أبي بكر خمس الله لأن الله تعالى قال وألم أننا غير في شيء فأنا لا خمس للرسول الله خمس الله لا سمر فوتان خمس المعين الله والمختار عند ابن عباس رضي الله عنه عنهما ربع نوى أن الناس قضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول قال الثلث قضي. وعند جمهور العلماء ثلث وراسوت عبتان قاهونو إتشالا إلى الربع، ولكن الثلث والثلث كثير. إنك أنت دار ورثتك أغنياء خير من أن تذهب عالة يتكففون الناس. يسلسوا أو يجدوك أن توقع على كونه بس ثم تقاموا تقوى ترى من الأمة من تقام أقلمان من يوم أكاد يتقاموا الجنة قرئي أو يفرد أبطي صلوات إبار بدعة يعني إيش مهدفة مقترعة صلوات الرمي قمتوا سامن زي تركين من الألل صلوات من الألل شافي يقام أسر كان صلوات كان سامن أربع كان فبلو لذي كونا لبدعة مستقابل كذي وجي يا عبدلني أذبتلني كالا وراشو سبتان كورو بسكة نادرو وانجلي هون ننم نغي نغل الوسيع بحرام نغر آيا رغوتو لبيت سبو عندما يقصد قصد وهم كدادة يجعثم كدادة تندر نجيب عن كدادة التابلة ولما يجب ريس تبوش أصلا الله يسمى لها جعفر الطعام فإنه أتاه ما يشغلهن وأما نبي لها تبوش نبي لها متكاكرة تقولي دبني كدقرم بقولي بقرم بماتي ريالم برائيهم بدقاف ما يتشار بدعان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عام شامل لذنياه لبيت أكفي لشرك لو انجل باران لبيت أبموران بقول بس لجل بق بدعوة ما قدرت وإنما وتعاون على البر والتقوى إذن لما لبيت سبو لما بلا لما تطاه درسو قال بو بطام إذ أبن بخم توتر سرام ويتقيمه ومجيب ويتقيمه ويسرع ويتقيمه لسو إذ بكار المغرى لا يمتنع وأنا أقول أن السوق هنا من الباب هي الذي كهنا يا توبة الذي دعا من هنا نقل لي من نقر ما أرسل قلت لنا قلت لنا ما توقع رأيك الذي دعا من هنا نقر يا تكبرت أم كارتك أمتو يا يسلسوا ليلة كما يمتش كهنا بزاقر يدراب المطار من قدنيا زمد يروق يا كوابي سو واندباه يمدي هون زموش سو كموتا قلت سائل لنبا سوق داري بسوق سيادر يدت أما يتراب من قدنيا دا دلائي يسوي نبا فمن خاف من موسى جنفا قولنا حسن اشتئل على الميت وسنة طعام ايه بذلنا السوقة بقبر تسرتو معنى السو سرتو السوقة قوش دلو تسباسبو بقى السو دبسو السو اكسو يعني يقولون واما بذلنا اجابان ما طعام انت من قدنيا ربما ضيفنا ضيف دم من قبل يلسون بيبس بسلاء كانوا كما طعام انجداون معلق انجدا من قبل آمنا كما استثناؤوا لقدامة في مغري يزاكر كان ايش كبايس نماذج كان سوى ايمتشو ابدا ليلة كده ريس لك سالتنا سوى ناساك اللي بيشرال وطورة لهم يزاكر حلال كون ايتيم كاري اللبات نسو قلزبو كونا بوسي عربو البتلة كونا شو هاكا اللي نبات كان عدر كبلا لنا حصا النار كادر بلا كبنا نعرام الله وزو عاد قابي احكا لهم مجيو شو كادر لكو لهم يا مسو أهل البيتنا تشاو يزاق المنكر نوم لو نبرو لا يريني أنجل فمن خاض الله على فمن خاض موسى جنفا كموسى فمن خاض موسى كموسى وسيا كتنا كرسا يعوك يفر جنفا ما يدم على ذلك يعي كوسي يمون كم سكرم يعني من دنو خاف سر أوك أي لما ردتك موسى الخاف من موسى ساكتنا قروا معنا جانفا كهالك ما الزنب سيتا تأيب هذا اسما ويانا جبا بوسيا غوتو وبحرام سينا قروا على اسم الله قيلة هنا نقر اندي ترك اندي نتمارا ناو حقا وطزقات ونسرا نقرقاي فأستا بينهم بسونا وثالثا نقرات وصووش مكاكر أستكا كلا فلا اسم عليه ونجل اندبتهم طولونا ونداو وصل خلق إن الله غفورين سألقوا في هذا الرجل الله دمو كما نفسه إليك تريدو نصبره إهين وإهين ونبرد الشيط وكارا الله معرفنا أعزائنا نتبه مياه نتبه مياه هذا عم تعرف تقول كله.